ليلة إن شاء الله هو السيلة يا غير عاونوني برواية لا يسوني حد ما هو شمو فيه. لا مسألة بادية بيك في دينك لا يتعبد بها مولانا سوال عنه. نعود عندي جواب إن شاء الله ما يني أنا بخلوش نقوله. نعود ما هو عندي نقوله الله أعلم أولا وآخر. وخلونا من السؤال عن المسائل ما هي أساسية. واحد يبقى يسول وتوف توكل عنا الوقت ولا داعي لذلك. إحنا رافد بينا وقت قصير قال يعني عمره إلا بشنافة. نبدأ على بركة الله. بسم الله بسم الله أنت في الأخير. بسم الله بسم الله يتفضل. شي عدد يصلي شنو معناها يخرج معاه والله قاعد لما والله الدو والله ما نعته قاعد من يحضر للدعاء. لا تخرج مع الدعاة تنين تفوت تتخرج معاك أمك. لاك معناها شنو؟ معناها تعالي لأمك وضرها وتكايس معاها. إنية كان هي تقتنعني تفوت تطلوق لاك المعنى وتعرف أنه ما يدل لا على خير. دور تعقب هي تخرج والله تعود نيتها بعد لها معاها إن شاء الله. تفضل أنت. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. تحية المسجد يستوى عنها من قداش؟ يمكن ندخل المسيرة ونوصل. يمكن سمعت سؤال سمعته. هذا الأخ يصور سؤالي. واحد منهم قال عرن خارج من دركان لقى جاء الحق الإمام فات طلع على المنبر ومتبارك يخطب فهذا نار خطبة كانوا يجب يحيي المسير والله ما يحيي. السؤال الثاني من درى بعض الناس يحانني وفالإمام من خطبة والناس متبارك مع هذا المؤذن الله يقيم والله قاعد ذات قيم يتبارك هو يجيب ركعتين. هذا الشيء هي قضية. بالنسبة لهذه الثانية نبدأ بيها لا قائل يقول بها. هذا بعض الجهل اللي يحانني وفالإمام وفالإمام الخطبة والناس تتهيأ لا يتسوي صفوه ويقوم ودري يجيب ركعتين. هذا ملاهم سيكين تفلة الأعمى ما أحلاش يوم ياك العدل ما هو بلو ياك ما هو وقت الصلاة وقت تصليت صفوه ولك أهل يقضوا بلو في الصف والصلاة في الوقت النافلة ما تعدل ياك ما هو محل. بالنسبة لك الحق الإمام يخطب فهنا الخطبة مشهور مذهب الإمام مالك إنه ما تعدل وهي اللي مشى عليها الشيخ خليفة المختصر وهي المشهورة في مذهب مالك. وقال الطائفة من العلماء اعلنوا انه ما نرى الذهاب حتى وانها يارة تتعدل والمسألة في خلاف ما نحن أئمة العلم. سمعتوا معناها ان اللي قعد خلوه واللي صلى ركعتين خلوه. بسم الله انت اوقف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا غالي يا بارك لا حاجة. شوف هو يأمرها منها ما تقدرين تستحى. هذا سمعناه. إيه وقلت لنا أن مولي النوافل ما تعدل وصلت وخرها عن وقتها. هذا وثل التسجيل. أيوة هذه التسجيل. أيوة قاعد. إن شاء الله سؤال واحد وفي اثنين. أيوة إن صلى الله سلم. قارن المرة العنده. هي ما ترقد والله يأمرها إنها ما ترقد يتستحى. وهذا الزين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأسر فيه ما يرقد عليه جنابه. يا غير مرة يرقد عليه جنابه وينزلها اللانين وعف آخر الليل. ويا كامل تشريع للأمة إياك تعود الأمة اللي منها مسيكين قدج والله فتران والله ليلة باردة والله في مرواي. يا غير ذم تفصيل اللي منها قادر على استعمال المفشرية ما يصح أنه صلي الصبح ما هوني ينزل الجناب إلى عاد ما يضر الماء في جابر الماء وقاد يحميه ويدهن ولا له يضر الماء. حرام عليه منعاني صلي الصبح يقوم ذات ساعة استحى. إلى عاد من أروقيه اللي يضر البرد مشربها في نفسه إنه ما يستحم ذاك الوقت أسودها واستدفع واسوى كل شي عدله يصنفه البرود اللي يطيحه. هذا اللي أبيض مولاته تصبر أسوى راجل وأسوى مرأة إن فترة تدفع النهار وتقدر على الماء تستحم راح يتصلي بالتيمم مع الصباح في الوقت ولين يفوت يرتفع النهار ويعطيها الله القدرة على الماء تستعمله إلى أقضات الصبح زين احتياطا وإلى ما أقضات وما دامت متأكدة أن ما تجيب تصرادي في ذاك الماء بها ذاك البرود فالصلاة الصبح صحيحة وغسلها للظهر فما بعده. سؤالك الأخر وهو قضيت على أن ما تجيب النوافل حد يعرعر على الفرائض إلا يقعتن عليهم النوافل خلوا هذا انا اللي نقول لكم لا اياكم بس سطركم ما وياك يعود واحدين يضحكوا احنا المجلس علم يا الله نتعلم ولدك يا غارناني نوضح لكم حتى اياك تتجد وفهموا كامل. النافله يقولوا العلماء ان مهارتها مهارة الربح. خلوا الكلام وهدوا. اسمعوا النافله يقولوا العلماء انها مازلت مهاره الربح والفرائض مهارته مهاره راس الماء وحد قاع مثال ماء راس ماله مهدد مخشي لا يطاح عليه الربح قاع ما هو ما صادر معناها الاول ما نركزوا عليه لو مره والله الراس يجي بعد يقعد عادوا ملتزمين بالصلاه فقط وبطهارته وبحارته كامله هنا فوتوا يعترون عليه ينقدموهم يا كانهم يتنفلوا بهذه النافله اللي ضروريه لان يعني يوم القيامه مره تجي صلاتك فيها تخرميته الظهر فيه حالة وعلى العصر فيه حالة يجي الملائكة لا يعاقبوك لأنك صلاتك ما يتم يجيهم الخبر من مولانا خرصوا كانوا كان يتنفل إلى عاد عندك نافلة يقول لهم رجعوا له فريضتهم النافل أصلحوا له ذا الخاص لكن فلك الباقية من الصلاة والفريضة رجعوا هالو من النافلة إلى عاد عنده نافلة زينة ولذلك يا الله كل واحد منا يتم يعدل النافله كان يصلح منها البر فصله وانت من يصوم ومتطوعين مولانا كان يصلح بها رمضان وانت من العدل حجه الى قدينا ما هي واجبه علينا يا كان يرجع منها الحج الواجب وانت من كثر من الصدقه كان الى اخر الخلل في الفريضه يعود يرجع بالصدقه كل فريضه يعود عندها شنقه ترجع به هذا كذا اللي عدله الوتات يمشي الواحد عنده الشكر لعله يكريه يلا حد ما اللي جاي تلاخره اللي يعود عنده احتياط لعله يتعطل لو عنده احتياط عنده كريك وعنده كريك عنده سكر نعم تفضل انت وقف نرضى عنا وعنكم رضا لا سقط بعده مع العافية والسلام ثم مديرنا معاها العافية والسلام مولانا مرة يرضى عن عبد يطيب بالبلاء ومرة يرضى عنه بالعافية والرخاء ومولانا خزائن عظيمة يجيب البرد ان يتحود الناس شاكية منه ويجيب الحمار ان يتشكي منه لأن العظيم ان يصب النعمة حتى الضر وان يجيب البلاء يضر والعظيم ما يديرك على موجة ما طيبة يتم يعطيك ان يتدخل ريقة من العطاء اللي يطلب رضاه يطلبه مع العافية واللي يطلب جنته يطلبها مع العافيه واللي يطلب ثقل حسناته مع العافيه بهاللي قد يعطيك الحسنات الياسره يا غير يدير قدامها من الكراكر قد ما تجبرها مازال من قرب من نفسه مولانا ولي الكارك احنا نعود نستسقى ويا ربي يا غيثنا وندور الصحاب مره في الصحاب ترفد الخيام وتدقدق الديار وتحطم القلقوات وترفد بالحيوان قاعد في الشبيه يا اخي نعدتنا ولي الكلام ما يتم يطلب الغيث يا غير يعلمنا ان امي لا نطلب مولانا طالبة ما هي متكايسه لعل يفتح خزائن ويرفدنا قاع يقول ان اللهم سقيا رحمتي لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا بحر يا اخي علمنا ان مولانا ان يفتح خزائن يعود العطاء عاد قاع يرفدك يمشي بيه المخلوق ضعيف ولذلك يتم يا مولانا يجيب لنا نهار برد يجيب نهار برد هما يا اخوتي الشمس اليوم ما طالع القاع ملكة الدور البرود يطرس يقلع عمالي البرود ويجيب الحمار يا اخوتي النهار ما برد لانه الصيف ما عجل المخلوق ما بحامش ما ينعتر مولانا قد راس من ام الكومه قام عيط يا اخوتي يتقدم مع مولانا نيه طلبه يطلب خوفا وطمعا. طامع فرعون يا خي منه. تفضل. يقعد يقرا يتم هو يصور عنا لقاه لا يقرا القران يطيب مثلا له يقيم ما هو صايف كل وقتها. ايوه هذا يتكلم يسكت ما هي يا الله يا الله يتم يسقم يا الله لقاه لا يطيب القران يا الله يتم يمشي منه ثمن والله ثمنين والله ياكل لي شيء ويجيبه ويقريه على حد من اهل القراء يعرف المقرأ يعرف النطق بالقرآن يعني يسقم عليه ويصلح له كلماته يمشي يضبط كل الكلمات ويمشي كرر له الاثمار والله ياكل عزاب يعني يطيب ويرجع مولي ويسقمهم عليه ياك يعرف يا كان وضبطهم بالفاظهم ويا كان طابوا بطريقة من السلسلة السليم. لا بد من يشيخوا على العالم أولا ياك يسقموا ولا بد من يوخروا عليهم ولياك يتأكد عنهم وطيبوا ما على قصارة على صلاح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في رمضان التالي اللي توفى وراه جاء جبريل يدرس القرآن كان القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم صوراته على جبريل. تفضل انت في الأخير. اللهم هي سيرة هي سيرة للقيانة لنا سيرة التائبين خارجين سيرة الشبعاني واحد مستفرق يصور عن شباب تعرف قعاده وخارجين واحدين عادوا إلى ربهم عادوا يصوروا عن إصلاح العبادة شكيفت. والله يا ابوي هذا العدل تقول أنا تحمد مولانا لما ما أتتيني بعد قاعد بارك ترجع المولان وقريتكم في الراجل اللي قتل 100 نفس لأنه ما دام في الطريق وقسم الطريق زاد عليها شوي لأنه ما قارب الشيء يعطى حكمه وعلى أن المخلوق اللي عليه لا يرجع المولانا ويتوب المولانا ويكرد واطياته مرجع جايس مولانا حق عنده معناها جايس اللي يرضيه وهارب عن ذا ما يرضيه وانها يا الله يا الزمن ارك اللي بارد التم الله اللي قد تصوم من الايام تصومه وزمنها لباس بها جابرة مع العشاء لباس بيه ولقدا لباس بيه تعود تتعشى وتصحر وتعرف شراسة وبليدات برد وتم الله تقيى منهار وترقليه عنده في كرن وتجيب نهارين وثلاثة على حسب استطاعة تمشي ما يطيح حوله يشق عليه وتم الله تتقدم عدوك الايام الكفارة ان شاء الله ما تتسالك منها بها اللي جاهل وما الشعل وجهه الشامعة بيه ظن انه على باب يا غير غلطت فيه اذا كانت العدل ما هو حكمها بهالي الناس اللي كانت فيها الزقار وكانت فيها السم كانت فعلا تنفت بلاه وين قال لها على الحق قطعت فيه السم بحالي فيه الصيام يا غير اليوم عاف عنده ادويه باذن الله اللهم تقضي على اثار السم والزقار واما بعد الضعف عن ملاه بالقدر اللي الصوم لا ينضر باذن الله ولا ثلاث هيك الاعذار كانت عند واحدين ما ثلاث مقبوله اليوم طبيا وهاي المسائل ارجع فيها لخبره الاطباء وعليه التوب المولانا من التفريط الماضي وتحمد مولانا اللي هداها على انها رجعت على وطياتها شوي وعلى انها تحاول تتم تصوم ما استطاعت ويعاونوها اولادها واروقيها اللي معاها يعدلونها من الصحور والفطور والشراب وذيك الامور ان هي يعاونوها على طاعه مولانا ان هي كانت تجي مولانا فات قسمه التورس والله عدلت قاعده ليسال كم ومولانا كريم ووهاب تفضل ابو عمامه. وعليكم السلام ورحمة الله. رفع صوتك الفو. هي. أيوة. بارك الله. هذا الإنسان يسوى الحج اللي ما مصلات العشاء ولحظه فاته مرك على اللون وجامع أهل ركعات وقام هو لا يقدر ركعة الأولى اللي فاته من درا كان يجهر فيها والله يسر وندير لك معاها من درا كان يدير معاها السورة والله الليل فاتحة وحده. هذا فيها قولين من جسمين عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يما الأربعة بل 15 من جسمي. قال واحدين من العلماء أنك ذاك اللي دركت من صلاته الإمام أنك تجعله هو الأول وتجعل لله تقضي تجعله هو التالي وعليه على ذا القول معناها أنك لا تقوم تجيب ركعة تقرأ فيها التحت وتقرأ الفاتحة وحده لأن خرص في الله الفاتحة وحده وفيهم اللي يقرأ الله التحت. القول الآخر أنه أنك الركعة اللي فاتك أنك تجيبها بالصورة اللي فاتك بها النظال لأن حد يسار فيش يخلصه بالطريقة الفاتوا بها وانت الفاتك ركعة أولى فيها السورة وفيها الفاتحة وينقرأ فيها الفوت إذا تقضيها على الطريقة التي خاطبتك بها الشريعة أصلا. وأي واحدة من هذا وعدد جاسيتك ما يجد اسميك لقاش كل حد مجروم تفضل انت في النقر تفضل قول يا ابن فوق ما هو محتاج قول سؤالك وانتو هطرصنا قول لا شو هي لا يتكلم لحدمكم بالعربي رجل متزوج طلق وقالت له وقال لها ليك جايكم انا من شوها العثماني خايفكم ما تتقادوا انت من تكلم لكم به قال نختاركم تتقادوا اللي بطرون ينفش شوي يتقاد مع الناس ما يبطر واللي قايل على انه عالم يقبل شوي ليال للضعفاء يكاد نعود كلمة سواء بيننا وبينكم كلمة متقادين فيها كاملة يفهمها الأعمى ويفهمها البصير والمثقف العالم والجاهل قولها بالحسانية وروحنا وروح راسك. أيوة راجل متزوج وزنة بمرخة أيوة يكان واز كان خسر عصمته كانت عنده راجل متزوج زنا والعياذ بالله وهو متزوج لو كان في الشريعة مطبقة فرض موريتاني إن يعترف على راسه ولا تقوم عليه بينة ينكتب بها اللي عاد شرفومة تطهر منه الأرض لمرة لقط الزوجة تنتزنى ينظر الله إليها نظرة من المخلوق لماذا تحرك على وجه الأرض أين المؤمن والراجل اللي باشي يستدر في الأرض ويزنى وهو قط الزوجة عمله الآن قاع ما هم الزوج هذا النوع من أرواقيه من رجال ونساء كاتبت الشريعة وقال مولانا انه ما يرحم به ولا يرفق به قال عنه قاع الى عاد قاع لا قطسنا هو ما قط الزوج قال اجردوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا قاع بالنسبة لحد ما قط الزوج وحد الزوج قاع قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنه يقتل حد ياق طعم الحلال اسوى راجل واسوى امرأة واسوى ذيك الساعة الامرأة ما هي متخيمة والراجل ما هو متخيم مجرد يدخل فرج في فرج عن طريق الزنا يبدأ عليه سيف الله القاتل هذا مقتول شرعا يا غير معطل على وجه الارض اليوم العالم اليوم متحامي كامل على ان يلقى المنار ويمسك الميت وإذا قال إنه تقطع عيد وما تنقطع وإذا قال على إنه يودب ما يودب وإذا قال إنه ينجرم بهاش به للكفار ما بقي يشرحتهم وما بقي السلاح إنهم ما هم جابني إلى المصحف يحكم على وجه الأرض والمسلمين رؤساهم ومجموعاتهم الدركي يعتبروا إنهم جاء الدول انها مستقلة وهي مهددة مستعمرة حد قط عاد متزوج الشريعة مجرد يفنى ينقال انه مصر. وعليه يا عباد الله اللي امكم اعطاه مولانا خمس قيال خمس قيال يمشي يزود ولا يزن به اللي عند من يزن يعود عاد ملائكة الرحمن يتحرى واين المؤمنون اللي يكتوا يا ملاد لا ملاد من لماذا يعيش على وجه الارض خرصون لو كان مطبق اليوم من لاهي يبقى من موريتانيا كم لاهي ينسحق من الارواح لكن مولانا حليم وستار اللي موكم اعطاه مولانا ستر يا الله ما ينغر بستر الله في الدنيا يقافس راسه ويتوب المولان ويستحم بالماء وقبل الماء بالتوبة الصادقة يستحم مرتين واحدة بتائب لك ما في بنزلة واحدة يستحم من جنابة الحرام قالوا اعلن المخلوق ان القطر قطرة من جنابة الزنا اعلى الارض اعلنها تمكمش قدامه وتصدي للرحمن شاكية من هذا المن اللي اطرع لي اخبار تشكي لو وانه ما بعد الشرك بالله شيء اكبر عند الله اخطر من ميها يطرحها مخلوق من فرضه في فرش لا يحل له الزاني لا يحبه الله الزاني دار مع المشركين الزاني ما يدير مولانا عليه نور الايمان الزاني يشتد عطشه عند لقاء الله الزاني مسحوب عنه النور والخير والبركه الزاني نعوذ بالله من دار الله مع الطائفه ما فيها خير الزنا جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ينعو دمارك او مالك التزني وعليه تلكم يعص يا الشباب المختلف ويا الشابات المختلطات ويا موريتاني اللي لا ناهي ولا مدرك الكل ما شفتوه الناس تعيش كي الحيوان تتعارك على البديات ما في جابر حد يقول لا استغفر الله هذا هو اللي ناشر السيدة وناشر معادة يبيعة موريتاني عياط هقراء وعسوكم وعدلوا فحوص عن السيداء ورهيانكم مفيدة الكشف عن السيداء يعطيكم قاصمة ظهري وماركم ما تحاربوا الزنا وزم يا راجل والله يمر شغل يا غير عايدين متناقضين يقول لك حرية الناس وحرية الأشخاص وتوفير الحريات احنا إذا أعطينا للمخالق الحريات إياك يتمثل علينا الأرض من الآفات والمهلكات هذا ما يقوله هو لقاه لك من دركان يقول له خلي واحد إياك يحرق عليه المكان ليجر للحريقة ما تكون لا يشوف واحد لا يحرق يقول لكم هون نار لا يتحرق عليكم الديار ما اجتمعت عليه القرية كاملة وكلهم القتل حاضر يغبطوني في أن لا يجزي عليكم النار كاملة الناس اللي تنشر الزنا معنى أنه لا يتفتح البلاء على الأمة يا غير يا اللي هام معاك خايف على نفسه من الزنا يتزوج وطبعا الموريتاني الحلال فيها صعب والحرام فيها سهل الحلال فيها دور الجبال والحرام فيها مفتوح أو الحرام فيها مستور مين قال لك يضحك معاه يقصر الوقت فلان يخترع لفلانه فلان يشيل فلانه فلان مش يصدر يلوذ له العبارات الستر في موريتانيا صاحب الفواحش مستور بهذا يعش منه وتمر منه الديار وتجبر منه الوتات ومع العود رابع في قرية علماءها مجمعين وشرفة وولياها وهي مطلصين فيها شبر مخاريق الخرق ما رادهوش ومع ذلك يتعرضوا لوحدين من وحدين يقولوا انت تعيب موريتاني تعيب علماء يا اخوتي الحق الله لا بد من ينقال الحق لا بد من ينقال لنا فرقنا رفلاو موريتاني زنجة وضعيفة لان يقوم فيها مرض كل ما تريد يسلم على الوقت ولين يخاف فيها بلاغ على ان الماء مسمم كلكم قاعد يهرب ولين ينقال على ان فيهم رده واخر استنهار كامل وتصبح الدوله مهزوزه ولين ينقال ان البحر انه متقدم جاي ما في اللي يرقد قاعد في مقاطعه اذا مدنا نبتها ولا عند الشيء مكر مولانا وتسمع الذي عدى مولانا للدول داي ترسم قائما يجير هم ولا رهبط اللو يقال فيها الزلزال ما حد مولانا حاكم الزلازل عن موريتانيا وما حد مولانا حاكم عنها الخصر وما حد مولانا حاكم عنها من الامراض الخطيره اللي تاكل ما يا الله تقافز ما تدوسها على العافيه العاطيها مولانا والحمد لله بعد الايام من فضل مولانا العاطينا مولانا في الزمن ان الحمد لله الدعاء ما معرض له وكلمه الحق لله الحمد ما معرض له وخاصه لا مدى ترفع اصواتها بذكر مولانا وطاعه مولانا وتغيير المنكر هذا هو رقم نعمة من الله ان هذا النظام الموجود يحكم مرسالي ليا ان الحمد لله ما هو متعرض لكلمة الحق وهذا يذكر له ونشكر الله عليه اولا ثم نسأل الله للقائمين عليه بالثبات والزيادة في التوفيق فضل انت يا فضلوا بنت مدرعة خلاص شنو هو ها كانوا نمر عنده بشكل نمر دي عنده كانوا إلى أسرى مرقبها يا كانت تمرق الرقبة ما تمرق الرقبة هو ذا رقبته ما نعرفش احنا رقابينا احنا موريتانيا رقابينا عرب ابدأ ما تمرق الرقبة يا غالي أبو يسفو مرة نعوذ بالله يزنب امرأة يرفض منها السيدة ويرجع المولاد خينته ويملاها من السيدة يا عباد الله يا المولانا لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا إن الزنا يا المولانا ما قال لا تزنوا قال لا تقربوا عاوم الزنا يا عباد سابق تكتشف الدول السيدة وسابق تكتشف من الأمرأة القرآن 14 قرن ينادي العباد الله يا عباد الله ارعوا من الزنا عرفوا الحد كرد الأطيات ذري مرسية قرص وعليه لمرة ما تمرق الرقبة إلى الراش الملخي متهزنة ما تمرق هي الرقبة من رحمة الملك يا غير راجع الهر ويجري من يسس ونيتزنة هي تعود من يسس وتفقى على نجاسة مع نجاسة يا الله لا تبارى الشهر لفحركانها مازال من الزمن تطهر ادفع على فرج المتنجس الناس الزنات في يوم القيامة المحشر شاكين المولانا فيهم الخلف كلها داير المخدم بيا دايرين على خروف رسهم بيهم الراحة والناس مقيمة العياط يا ربنا ما هذه الريحة الكريهة قال ما هذه رايحة الزنات في الدنيا ايه نمر الدين لمساك والدين بخور وتزين الدور الزنا والراجل يلوذ لأخسر الباس واحسن رايحة من عابي الزجر لمعاصي الله يشجر مولانا رايحكم يوم القيامة يا كل مرحوم جماعة النبس لما قال لا يتري إسراء النبس لما قال لا يتري إسراء سميت لهما رعليات معلقات بفزازيرهم ومجدية النار من تحت فروجهم ومقيمات رعيات قالوا يا جبريل يا شرهم قالوا هؤلاء الزواني هذو الزانيات هذو الزانيات والرويش المقدي من تحت النار ومعلق من ويضرب الزنات فبيه الزنات فبيه مدمر مدمر مدمر مدمر رعاهم انه كامري ومولاه ما يعود يزنى لقد تركهم في الدروس الماضية على المولانا الكرب صورة كاملة مقدي فيها النار على الزنا وهي الصورة الوحيدة اللي في المصحف جاء المولانا من هالصورة كان جاء المصحف لو غير ما هو الصورة ما في صورة جاء سورة ننزلنا وفرضنا ما فرضها الأمم المتحدة ولا العلماء سورة ننزلنا وفرضنا وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكروا الزانية والزاني فيجلدوا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الذين يرمون المحصنات الذين يرمون أزواجهم وتم القرآن يتكلم عليهم يتكلم يتكلم إن عقب قفل الديار وقال إن الدار ما يدخل عليها لعل قاع طريق جايس الزنا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستاني عابد قال إنهم يا الله يرسل بساتهم العليات من ثم قال قولي المؤمنين يغضوا وقولي المؤمنات يغضبنا من ثم قال يا العليات ديروا عليكم البساتكم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها من ثم قال عنها تحس نمرة لعل تحرك أي رواية تقدر تحرك شهوة الراهب من فم قال لكم يا الله من هكام القادر عليه يتزوج يتزوج عندما ينقفل المبديات وقفل ركة وراس ولا خل المبدية ولا في راس يقدموا له يزرع قال الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض من هذا النور هذه آية في القرآن ما ذكر الله النور من الشكل في المصحف كان ما هو ذا الموضع فاستدل به العلماء يا من يريد نور الإيمان في وجهه وقلبه وبدنه وفي قبره وعند لقاء ربه فيحذر من نفسنا يحذر من نفسنا نرجو الله أن ينور قلوبنا وقلوبنا وأحوالنا وماضينا الله نور السماوات والأرض مظهر نوره ما انجاب ما هم بعد من ينقم على جميع وسائل الفواحش هذا فهمتوه أنا ما أتخاركم يا عباد الله أموري تاني صعب صعب شيء قالوا الحلال ما يجب يتزوج فيها ما هو راجع راجع الحلال ما شو إلا جلاله يتزوج إن دار عليه الصداق ما يقدر يقوموا به الكذب الجلال ما يقدر يقوموا به ومن ثم يبدور العادات لا بد لهم يحيالها بيا تصبح ثلاثة لا بد لهم العادات ولا يعدلها كل يعدل لا تعمل وينطرح ليه ما لم حملت بير جباله لا دكت يا غير نية الحال عن الزنا له الباب مفتوح والملقى موجود ولا ناهي ولا متهج ولذلك كثير من الناس أصبح السهل عليه الحرام وصعب عليه الحلال هذا مسؤولين عن العلماء ومسؤول عن الشرطة ومسؤولين عن والدين الأبنات البنات به اليوم نمرة هموري تاري معدل لا عبارة عن نمر يتجر اللي منها أعطى فيه السعر الفوقان يبيعونه واللي منها طايح حيث نعوذ بالله منه موري تاني اليوم ما تتعامل مع المرأة بالشرف تتعامل معها النبي باع ولا تبحث عن التقوى ولا تبحث عن الرجل الفاضل وإنما المهم من عنده الفضة أهلا وسهلا ويتلبى ولو نصراني والما عبد الفضة لا أهلا ولا سهلا هذا هو الحق يا من يذكره هذا هو الواقع في موري تاني يا مثل كامل شبابنا وشيبنا وعلمانا وفضلانا وصلحانا ومسؤولين نتعاون يا كان موريتاني ما ينتشر فيها الزنا ان يتعود عاد فيه مقاطع علامنا أولاد الزنا هذا من الشير مزروف ومن امرأة ماشى شرط طب تعمل الحبوب المضادة للحمل ومن ومن ومن ومن من الأشياء التي ينقالها الشبيه حد شاف الشارع الوتات يلقط بلا حساب ولا رقي ينقال لك معدل رماس خايفين من الصراط ما لهم ما يعدلوا رماس الحرمات الليل ما لهم ما يعودوا ما تمشي مرام عراجل ما هم بيهم عاها محرمية ما ولق ما لها عمره يا غير دور تقول أمريكا أعلن الحرية ما هي موفرة في موريتانيا احنا نرضى مولانا يحمينا مولانا ونناهي شو نرضى أمريكا وفرنسا وعداء الله يا عبد ما يرضوا عنا ويسخط علينا الملك ولا دخلوا رجمانا مرضوا ولذلك العالم اليوم يمشي مرضات فرنسا وأمريكا هل رضيت عنه أمريكا العراق تم تتقدم التنازلات إن عبو شاوه أمريكا ودخلوا فيها القيم مصر ما تباركة تخدم النصارى ومعها قايم عليها العياط الماري بتخدم العالم اليوم كلما تنازل الكفار طالبوه بالزياد وأذلوه ووضعوه يريد الواحد العياب لا يهين عمره ما حصل على الدنيا لأصلاح لا حصل على يا الله باطل مؤمن يصلى به مرضات مولانا كان مولانا يعاونه أما نلقيس أخلاق أعداء الله أخلاق المخلوق ما فيش بر واش قال أعداء الله ما لا يرضيهم ما هو تخرج من الدين والله يا ما فهمتوه الله يحلم تفضل تبو سؤالك تفضل يمسيد اللي كانوا ياه هو مسيد ورسول ايوه بنات القرية وعطاوا شيء يدنوا فيه وصلوا ايوه وبعدين انت هو اللي كنت عارف له شيء ما يشيك حد ايوه ايوه ايوه ايوه شوفوا شوفوا بالكم من هذا الراس. شوفوا يا أولاد الخيام الكبار. شوفوا يا أولاد الأولياء. شوفوا يا علماء الأجلاء. شوفوا يا الشرفة وأولاد الشرفة. شوفوا يا الطلبة والزوايا. شوفوا يا أهل الأرواح وأهل المصاحف. هذا الراجل يزقنا هين يجي للقرية يسمع فيها الله أكبر والحج على الصلاة ويصلي فيها ولا يجبر يقف يا غير يذن ويقيم ويعد المسيد ولن يمشي يخلى المسيد اللغنم ويودقدق ويعود عاد ما اللي يبحث عنه ويمشي عن القرية اللي مجريتها ما فيها يهدم. أيكم يفعلوا هذا يا علماء إلى الأجلاء؟ هذا النوع هو اللي نبقيه. هذا النوع اللي مخلوق من يدخل بليده يرفع صوت الله أكبر. هذا النوع اللي يدفع تنفع عيشته. هذا المخلوق اللي لا ولي وكرد قرر له بيت فلوسع ولا شرب له هو يا بسكين عطشان ما نافع والله بدل يسمع لا خير فيه. هذا إنسان ماشي متباركي عبد البيت الله ينادي بالله أكبر ما هو جاب الحد هم على مصر يقيم زايدور شقلته من واقشه يبقى المسيد ما عنده حد يذر فيه ولا يقيم. وعادي برنقاء ما تراجع لها ما دام المسيد ما عنده بدة تقوم به من القرية ماش عنه. وفيه عالم جار إن القرية فيها عالم إلابتنا المسيد ما يبريه ولا بتنا ما يجيه ولا أذن ما يصلي فيه ولا ودقدق ما يحتمل. شوفوا هذا العلماء الأجلاء. ومن أي ذاك يشوفكم المخزيين من موريتانيا وحسادها وقطاعها ويقول لكم فلان يعجب العلماء. شوفوا هذا النوع هو الخالي موريتانيا الذي ما يتكلم جاء على الحد والله ما اللي يتكلم على شكل منه وخارج جر منه ما يمسه لعل يعقر الناس. بو يرجع للقرية قبل وحاول تكون فيها أشخاص تقبل أشخاص معاك أصحابك وقومك وتعلمهم تعرف أنت من الأحكام وتعال إلى الفقيه اللي عليه الحير ما يجي المسيح تعال له قعد في زر ونين تتعلم منه الأحكام وخليه هو فم يقعد هو به اللي عنده عذر. ومش انت يا خيني العذر ما هم قاعدك اذا انت يا ابو يا وقيم الاول الواحد والله اثنين والله رواية والله ملاك وقتك فم ارفع صوت الله اكبر وذن وقيم وراقب على الوقت ونين تمشي ان قالوا ماه هذا جهدي وكلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعوا. لهم دور يعجب يشيهم وفقت ما يظنوا دور ينفرح لك العالم فضيحة تبدأ وراه يلعن عليها مج حجا ومجتا وله عدلة انت لك ذكرا وشرفا ترقى به ربك ان شاء الله. لا اله الا الله. عالم موجود في القرية ما يشارك من المسيد من عند الرب ولا يذن ولا يقيم ولا يصلي فيه ولا يصلي بالناس فيه ولا يشد أخباره ولا نخدم ما يتكلم فيه ومع ذلك قاعد متفق يا رب بعدين يجيبون القيار من بعد دول يا مولاي في العسروس الكبير. الله يحلم ومن أين ذاك الفلان الله ما أن قادين نقبوا وشرطوا به اللي عجب العلماء يعطيكم آفة وبلاي السماء. أنا ماني معجب العلماء معالى الله يا غير مبين لك من الأخطاء ولك من القصور اللي في جانا والفيهم هما يا كان مولانا ما يقبلنا في ذروب الإخلاء. تفضل انت ولاهم شجر الهما هو التدخين. الله موريتاني شجر الهياسر يا غير ذلك تأكل من الله التدخين. شوف يخرص إلى عاد متارك ياسر ومعامة عن عدل ياسر معاصي الأخرين يخلي التدخين هو يرتب رقاه ليت وعدل وعمليات يخرصيهم أخطر وعشر. يا الله ترتب الأمراض ذلك قال في معدل ياسر المعاصي وخرص أكبرها يسبك ونفوت يبرى منيك إن قال عدل الأمة لبرنامج فعدل عملي أخرى وتم لا يفاوت إن يكار يقضى على الأمراض ما يقضى عليه هو نفسه يفاوت رجاك ما ينفر خرصيك المعاصي للعدل للمرأة وحاول كانك تعالي شني كان مولانا يوفق يا غير العالم يعود الراجل يقول لا تكمي هو ظل مقعدها أصحابه قاع ملاو الدار من الكمية خارج الواحد منكم يعود له يطبب وهو جاي مدة عدي يا الله لقاه يدور داره تصفى يقلع منها مبالي ما يجيب أصحاب السوء تفضل انت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل في طاعته مع العافية والسلام تفضل قول الفوق الذي يتكلم يسكت ارفع صوتك انت صوتك لا مالك لامه مرق من الصدق الليله وحده انك انت هو الإمام هما عندهم مسجد مباطع صدراي ايوه انت قط غريب الصلوات من الاخبار وابن عاشر ايوه انت عود ضابطهم وتوجي تصلي بهم وبهذا والله ايوه وخلاص ايوه تجي تصلي بهم ايوه الإمام ما يفصل بين الفرائض والمسنونات وما صح الصورة هذا قال ما وحد يعني الواد شو فأردت يجيب سؤال بطريقتين ومتفاصل توكل علينا ليلة كاملة في الشرح شو هو ذا الإنسان تقتل وراسك مثلا وعلى أنك لباس فيك في القراء وقد تخلت مع قدر من الطهارة في الأخضري وابن عاشر وكذا وأنك من ناحية الصلوات ما عندك فيه مشكلة وعلى أنك متعين عليكم قدمتك مادة أنت هو الموجودة شبه فيها وأنك تصلي بيهم خالق واحد هاني حلال مسيد أنه وتد في الرواية وقال انك ما دام انا ما يفصل بين الفرائض والسنن انه ما يرتقى يصلي مدة والدتك الصين مردشن صلاته وفهم الرواية السؤال كافي ذا منه صلاته الى عاد وضابط الامور شوفوا ما شرط على رقاه يعود متفاصل للفرض من السنة والمندوب خالق رواية ضبطوها إنين عود لقاش يجيب الصرا ما اعتقد أن الصرا كاملة واجبة إن سمع الله لمن حمده واجبة وربنا ولك الحمد واجبة وسبحان ربي العظيم واجبة وسبحان ربي على واجبة واغفر لي وارحمني واجبة والتحيات لله واجبة وكل قعدة في الصلاة لا واجب كامل صح الصلاة لا يحتاج إلى مندوب ولا إلى سنة ولا إلى مكروه ولا إلى وهذا مفروض من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي معناه حامروني ومعروف أن حد بحامر ما يعرف تفصيل وهذا راه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صاحب الرسالة شرح الرسالة الزروق شرح زروق على الرسالة قال ويكفي إذا اعتقد الإنسان أن الصلاة بكل ما فيها واجب ما في قاع تفاصيل ولا يعرف التفاصيل أنه تجزئه صلاته وهذا دال عليه حديث رسول الله الصحيح إذا صلي ولا تخاف ولا أبقى يقعد الباقي يقعد الباقي ما كذا ألا أضبطيك الأمور وتم حررها على حد من العلماء يا أخي لا سهيت عن بعض التفاصيل تعرفه وصلاتك إن شاء الله مجزئة وكونك تحيي السنة وتصلي قدام الناس وتذل في الوقت تراقبهم هذا فيه خير كثير. ها معناه أنك من الشك أن يسجلوكم في لائحة وتو أنتم ثم اللي علم سيد ما يكبر ملاه معناه أنك أنت وهذا الراجل شرفة وموريتاني الأخرى يلا يجمونا نسخه. فضل انت لهم فضل انت أبو عمان خلوا الأصوات يسلم وتفضل حاول أنتم الأعلياتي نجبركم فرصة قولوا ما لك لا هي تطرح ما رمهون واحدين يعرفوا أخبارها تابع انت وتو يا موري تري متعشي في ليدة كاملة تفضل مو ها ما تحرقوا ولا تعدلوا فساد يا غير تتعالوا الوزارة اللي قال لها وزارة التوجيه إياك توجهوها وتقول له السيد الوزير أنت مسؤول عن التوجيه وأنت هو الوحيد الملصق فينا واشين قال له الإسلامية هذا الأخر كله كامل ما عليه رقم إسلام الداخلية ما داروا إسلامي والخارجية ما داروا إسلامية وزارة وحدها منها من تشكيلة الوزراء إلين عندنا يا أخوانا السمع وبوذنين أنك فهم عندك شيء قال واسم الإسلام والتوجيه إله يا أبويا نوجهوك توجهنا خارج بليلة هون فيها معصية مولانا وانت وزير وتحضر في مجلس الوزراء ومسمع كلمتك ناهي نبلغوك الأمر ونعدل اللي عدل الهدهد إلين شيخ منكر جاي منافت سليمان وقال له يا سليمان تول عندك السلطة تعال يا سليمان في مدة تعبد غير الله شو معاك والهدهد لا يستطيع إلا يبلغ ما تخرج فوضى ولا يخرج فساد وفي نفس الوقت يا كان يعطي الله يمدد تغيير هذا الحمد لله لا نعرف لك رواية كنتم شبية راجل متعدد قيم بي وجابني الكمين يكمي كوماندوس جابني الكمين ما كنت قاعد فاطله قال لي أنا جاي معاه من ولاية موريتانيا وتميت يعني قال لي فلان أنا قال لي في قرية وخلي اللي رابي فيهم يا غارب ما نجد نقول فيهم اتقوا الله وداخل منهم وليا ونين ركبت معايا يجازيك نختار ونوطيك فيهم لعل الله وهو راجل الحمد لله أنا نقد نعود من أسقار أولاد وعدت انها لا مرد على بابها وطاني المهم في القرية هذه وقرية فيها الشمن هذا ستر ناتي علم لله شاء الله يزيد مد ما شاء الله فيها العلم وفيها السلم والشوابي يا ابني وقف السيارة مع صلاة المغرب وقيمنا وصلينا المغرب ولا نعرف قاعد المردر قدام الشرينين صلي وتلفته ومالي قدام إلا أهل السبعين والثمانين والتسعين لا الرجال الكبار المتعدرين من القرية مالي من مد من أهل القراي وهو يدورني نتكلم له يخرص قاعد بحوت ليه نتكلم المد أنا بكبرها في السن ما نعرفها ولا تعرفني شنو نقولها نبدأ لها باش نفسر لها نواعظها نقراها فقهيات أنا شنو يتكلمها ما أعرف يعني فإذا بعد قعدت على المنبر وأنا من الله ما عارف تميتني الهم لي الله مدخل مدخل من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قعدت على المنبر والله يعلم حير إنما أشكو بثي وحزنية إلى الله إيه قعدت قلت لهم السلام عليكم أنا هذا اسمع أنت ذا النوع من السياسة المتعدلة قلت لهم أنا نهي نقول لكم روايهم أنا جيتكم والله ما من حقي نقعد قدامكم بيالي مسنين في الإسلام ولدتم وخلق لكم وخلق لكم ولا معقول يقعد لكم رقاه معنا بس حد من شاشرتكم يا غير الله قبلوا لي رواية أنا نعدل معاكم اتفاقي أنا الهدهد وعدوا لنتم نايبي على سليمة نهي تمانا نشكيلكم من اللي شفت من شمحالي والواعد شكامر بلغتوا لكم من ممسوس في دين الله لا تنتفشوا انتم ومثلوا لي سليمة وانا ان شاء الله اللي عليا لا تهدي وكيف نقرا عليهم قصة سليمان انه عند من انشاه مادة تعبد الشمس من دون الله ثارت سايرته وعاد يزيلق وعاد يقول لي كلام يغير انشاء نبي الله سليمان ألان له في الحديث وعاد يصنته يصنته ومشيط اللي قال له ذا الاقتراح اللي طرح وذي الامور اللي شكى منها تبارك هيا جيشه هنا غير ذاك المنكر يا خي شنو نقول لكم يا عباد الله فماكم حاضرين وانا والله ما نعرفكم ولا تعرفوني يكسع ولا انا متعارفي اني قلت لهم الكلام عاده المصيد لا باحري لاني قلت لهم يعودوا لي سليمان وانا اهل عدل من الحدود وعادوا لا باحري تهدي انا شنو نقول لهم وعدت اللاني ترى واحد منهم يرق براسه ونقول له موه انا لا الهدهد اللي عيالنا اصب لكم الخالي وانتم عودوا لي سليمان لا نقول لكم منكر ما غيرتوه لعل تعودوا معكم سليماني اثنين وفيت من الكلام ما كلمني منهم واحد جزاك الله خير والله ما امرت الا بخير والله والله اجبرت بعد والله وني قرش سليم والهموم قبلوا يورقوا وهنا ولا بخالتهم يكون شرب خلوم انا عرشهم صبيت لهم اللي في راسي ونبهتهم وبجت لهم من الملاك ويا من الاخره وانهم هما واجب عليهم يغيروا المنكر وعلى اني قد يسمع لهم هما اني بينت لهم من مسؤوليتهم بيني وبين الله وقديت عليهم النار بالتذكير والتنبيه وخليت بينهم وقلت لهم هو كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون وقيمت عنهم إذن قيمت مع الراس اللي قال لي قال لي هذا تبارك الله ليش يعطاه مولانا ما هوش قد يصور قاع والخلطة مشاو عادي نية جبار نية جبار أولاد عمو والباقي الكبار وإلا جبت لنا شو لا يا أخويا جبت لنا من هو اسمه واحد وبعد قاعد السميانة وأنا من ومن ثم هذا ما قطرينا حد يقولون هذا لا جزاه لا قال ما يجد حد يقول فيش هذا قال لا حق الله وحق الله ان يعود بالمسلمين شهادة بحق الله لو لا يبدأ التفكير في تغيير المنكر وهذا خير كثير الحمد لله معناها لا بد من اللي يقسم عليك الناس اللي تبقي الخير يا غير يا أخوتي ولا تشوفوا على بعض الناس ياسر من الناس ما هات لي قد يتحمل الدعوة به للناس المشوشة اللي داخل الدعوة وهي مخربة يا أخوتي عفوا عن الدعوة إلى الله ما خارج رواية ما مخصرة شوفوا الدولة انت تقسم على المصافرين يجي واحدين ما هم مصافرين ويوكلوا لهم دول إلي الجلاهي تعطي التراب له الكبة الفارق تاريخهم في الكبة يجي واحد تفرق زينة يدوروا النمروان وقولوا عليهم قاعد قطوا الكب وعامل خلافتهم قاعد وني نتراوي يعطوا شي المحاضر يجيهم ما حد قاع ما يندم كي انه شيخ محاضر ونتراوي يعطوا لايما يصبحوا لايما قاع ما ديك التحصيل وكذلك مالي لاني عات الحمد لله الدعاة وعات الناس تصنت لهم اللي بيسمى لي الباسهم محدين من الشباب وغيرهم وعاد يقولوا شي من الكلام يجدوا يجتمعوا ليه مسلمين واحد يتمرهم عليهم ويقول لهم اباتي الصالحين يا الله حد يحرق مقابهم وحوز على مشايخ اللي محترمين ويقول لهم على انهم يكونون اموال الناس بالباطل ويحرق الأمة كاملة ولا يفرق بين الصالح والطالح، ويقول لهم إن الفقه إنه شر الضلال وحد قراه جاء على ضال ضلال بعيد، والعقيدة الأشعرية إنه كفر، ومتباركين دي النار على الأمة كاملة. هذا كامل مشكلتكم إنه يعود داخل بجسم الدعاة ويخلينا إحنا ماتينا قادين نعرفه، ويصبحوا واحدين يقولوا باس الدعاة تحصوا منهم عاد كامل يا بالمعروف ويعنكر أوركم مخرب ويقيسوا ذاك عليه. إذا إحنا فينا واحدين يتكلموا باسم الدعوة وبدين مولانا، هم نفسهم ما عندهم الحكمة ولا عندهم علم ولا عندهم كياسة، وبالتالي يفسدون أكثر من يصلحون، بل فيهم يعمل لا يأتي إلا بفساد وشر. وعليه يا الله نصف ذي بعض الوجه اللي عودة غير على ذي مولانا من نحن يا غير ما تجبر مدى يوثق فيها إن يطمئن إن هذا دين الله، ولا يجب يفتح قربه لكل من هب ودفع. لكن مري لا نتكايسوا ما نحكم على الناس بشكل كلي. ايه ولا عليات ثم الرجال راكم اجبرتوا قدر من قرانكم ولا عليات ثم فهمت ايه وروحي صوتك بالعجلة سمعوا صوتك بالعجلة الوقت ضيق. ها جاتي ما سمعوا جلاله بدي اوكي محمد ساخن انت معنا قلت ابو بسم الله فوز عليه عشان بالعافيه بسرعه. أمر الشك في الحدث يعني تطهر كي تتوضا، التمين تشك يا كانها خرج منها شو الله ما خرج منها، يعني نعود اكثر عليها الى تاكدت وتخليه قاعد، يعني نعود يجيها كل يوم كل نهار يتوصف له روايه مرتين ولا ثلاث، ياك عاد قال له وسوسه ولا تاكدت منه تحرم به تأديه الوسوسه ما عنده واحد يقبل. إلين تشوف البور ناشي منك وانت موسوس عاد برقتك الوسواس إن شوف واخر منك قول الله أكبر أحرم بيك أمي بتصال معك ما عنده من العلاج بعد فضل الله ما هو لبثير. ايوه تفضلوا سؤال الأخر اللي عليك طبعا الرجال ما أدري عندكم حق الكلام السكتور. نعم نعم جالس الحمله هاي اللي جود عليها تلاقيه مكعب. نعم كان تخطيط الكعبة بالكراع وتخطيطهم وجن السقهم فوق كان لك خاصة شراس. نعم هاي وسوس الحنة كان لو خطات الأرساق والكعبين كانها ضارة حنات كان عيها فوق هنا خطاتهم الكعبة وخطاتهم الأرساقها ما دامت المرأة بدير الحنة لزينتها والله يا أخي اللي عاطيها يشرح فيه إلا مشيت به قاع إلى ركبتها ما يضرها لا علاقة له بذلك ما يضرها إطلاقا. ها بديح هنا كذا اللي بعد يقولوا لعليات مباشرة إن كان خطر. ها سباق استكفاص الرأس بالنسبة للنساء كانوا حراما وحرام صالوحات النساء اللي قصوا مثلا المرأة كانها قد قصص راسها المرأة نين تقصص راسها لا ان شاء الله ما تتقصص هي معها ما لها هاي المرأة زينة تفق المرأة زينة تفق شعر راسها ولا من حقها تقصوا ما هو لعاتم حاجة الى بيت الله الحرام تقبل من رصص قبه محلقين رؤوسكم ومقصرين قالوا محلقين للرجال ومقصرين الامراء اسقدها ما ترك لها ولا تقصص روسه وعليه الامراء ما تقصص قطيك ساعة الامراء بطب الدهجة واحدين وقالوا له قارن عالم فلان على الامراء قد قاعد يتعدل شن راسها وتواسي قال له ما وجايز الامراء ما تعدل راسها قالوا له شنه الدليل وكثروا عليه قال له الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم الدليل قال لهم على المرأة ما تقصص رأسها الصراط الذين أنعمت عليه قالوا له يا أخي ما هذا اضغط علي ما عم تعلم شو يوم تكساس الرأس ولا قاع ويلي المسجلة. قالوا لي قاع ما فهموا فيه التكساس من غيره، لأنهم أعلن مولانا مور أن الصراط المستقيم الصراط المستقيم القيصر جنة مورتها الفاتحة، إنها مارتها ذيك اللي قبوها أنعم الله عليه، ذيك اللي كانوا عليها الأنبياء والصالحات والطيبات. وقال لهم لعاد العيات اللي أنعم الله عليهم كانوا يقصوا، يعود الملائكة الفدر السيلهم كون العيات ما كانوا يقصوا، وكون الكتوم ما فيهم تقصاص نمرة، يدل على الصراط الذين أنعمت عليهم أهلها ما يقصوا، إن التقصاص جاي من مرقب عايد استدلال يحتاج هو الدليل يحتاج لحد ما هو عويلي. وما شفت موريتاني لهي كانت عندها ياسر المعادن ودارك ترقص على انك تشيفها فيها المعادن، كانوا فهم يا غير ما فاتوا جبروا الخبراء ليكتشفوه. كذلك اما يعود الكتاب والسنة فيه معاني، يعني تجبر العلماء الراسخين يخرجوا لك معادن ما هي عندك قاع. ايوه انتهى الدرس انتهى الدرس انتهى الدرس. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والكرام، يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. نسألك اللهم بجميع اسمائك، نسألك اللهم بجميع صفاتك، اللهم انا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ذنبا الا غفرته، وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين، لا تترك لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا هما الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا عيبا الا سترته، ولا دين الا اديته، ولا عدوا الا كفيته. يا رب اكفنا شر خلقك، يا رب اكفنا شر خلقك، يا رب لا تتركنا مع عدوا الا كفيتنا شرا، يا رب اكفنا شر خلقك، يا رب زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اجرنا ولا تدر علينا، اللهم ارضى عنا وارضنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.